بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت يا رسول الله: نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. أي قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قوله ربعي بكسر الراء، والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة. وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولاعبنا، والضيعات المعايش. هذا الحديث أيضا أورده المصنف عليه رحمة الله في باب الاقتصاد في العبادة، وفيه أن الصحابي الجليل حنظلة ابن الربيع الأسيدي، وهو أحد الذين كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي كهذا الرجل أو هذا الصحابي الجليل ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. يقول حنظلة: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ يعني سأله عن حاله. فحنظلة رضي الله تعالى عنه قال: نافق حنظلة، أي أنه خاف أن يكون من المنافقين، وذلك لأنه ظهرت عليه علامة أنه إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يجد حلاوة الإيمان، أما إذا خرج من عنده فإنه يفعل بعض الأشياء المباحة. فقال: نافق حنظلة، أي خاف على نفسه النفاق. فقال له أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله يذكرنا صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، أي إذا جلسنا في مجالس الذكر، وكما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة. إذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم بالجنة وخوفهم من النار، فكأنهم يرون هذا الأمر رأي عين، كأنهم يرونه بين أيديهم، وهذا يدل على قوة إيمانهم رضي الله تعالى عنهم، وأنهم كانوا يجدون حلاوة الإيمان في قلوبهم. ثم قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. وعافسنا كما قال المصنف عالجنا ولاعبنا، أي فعلنا المباحات من الجلوس ومعاشرة الأزواج واللعب مع أولادهم وملاعبتهم وغير ذلك، وأيضا يذهبون إلى الضيعات وإلى المعايش وإلى المزارع، فيعملون الأشياء المباحة. إذا خرجوا من عنده يعملون الأشياء المباحة، لم يقل أننا إذا خرجنا من عنده يعني فعلنا المحرمات، بل قال يعني فعلنا المباحات التي أباحها الله عز وجل من جميع الأشياء التي تعين المرأة على دينه وتعينه على دنياه، أي أنه يفعل ما يبتغي بذلك وجه الله من الدين والدنيا. فقال: نسينا كثيرا، أي نسينا ما كان يذكرنا، ولم نبق على تلك الحلاوة التي نجدها في المساجد. فقال أبو بكر: والله إننا لنلقى مثل ذلك، أي حتى نحن نلقى مثل ذلك. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، أي لو تدومون على ذلك الشيء الذي تكونون عندي من أنكم يعني تعبدون الله عز وجل وتذكرونه وتسبحونه ويعني تتقربون إليه في كل وقت، لصافحتكم الملائكة في فرشكم وعند طرقكم، يعني إكراما لكم وتعظيما لكم، لأنكم لا تفعلون إلا ما فيه يعني عبادة لله عز وجل، ولا شك أن هذا الإنسان لا يطيق ذلك، فالله عز وجل أباح له أن يفعل المباحات وأن يعني يتكسب وغير ذلك من أمور الدنيا كما أمره بالأوامر، ولم يثقل عليه ولم يأمره بما لا يطيقه ولم يكلفه شيئا لا يعني يقدر عليه. فالذي يعبد الله ولا يفتر عن عبادته هم الملائكة، يعبدون الله ولا يفترون ولا يتعبون، بل الله عز وجل خلقهم لذلك، خلقهم لفعل الأوامر، وخلقهم لطاعة الله عز وجل، وخلقهم لعبادته. فمنهم الذي يسجد لله، ومنهم الذي يسبح، ومنهم الذي يطوف بالبيت، وغير ذلك من الأمور التي أمرهم الله عز وجل بها، فهم يدومون على عبادته. أما الإنسان فلا يمكنه ذلك، ولا يمكنه أن يفعل إلا ما يطيقه الله عز وجل. ثم قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات يكرر له هذه الجملة، أي ساعة وساعة، ساعة في عبادة الله وساعة فيما أباحه الله، لا ساعة في عبادة الله وساعة أخرى فيما حرمه الله، كما يفهم الكثير من الناس أنك إذا وجدته في معصية ونصحته يقول: يا أخي ساعة وساعة، يعني ساعة في العبادة والطاعة وساعة في الحرام، هذا لم يريده النبي صلى الله عليه وسلم، بل ساعة في عبادة الله وساعة أخرى في ما أباحه الله. وهذه الإباحة أيضا، الأشياء المباحة التي أباحها الله من أمور الدنيا، إذا قصد بها الإنسان التقرب إلى الله عز وجل فإنه ينال بذلك الأجر أيضا، والله عز وجل يعطيه على ذلك الحسنات، كما تقدم معنا في كثير من الأحاديث، حتى في مجامعة أهله، حتى في أموره المباحة، فإن الله يأجره إذا ابتغى بذلك وجه الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.